أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به ما يكرمك عندنا.

والليل إذا يغشى